هم الفائزون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم المصير

تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم لله الرحمن الرحيم والعصر في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. الفاتحة.